وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته اجمعين بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صلاة العصر صلاة العصر. وحين كسر الصلاة وقراءة الأخرى وحين كسر بحني صلاة الصبح نبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر جري صلاة الصبح سنة وفي آخر جري هي السنة صلاة هي صلاة الظهر واجب كروح وفاخرجة. هلكنا إن شاء الله تعالى صلاة العصر مكانية. وكان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في آخر في الأوليين لولا ورقيه بفاتحة الكتاب كتاب فاتح حديث وفاخرجة جري وصورة لولا صورة ويطول رجل في الأولى من الظهر ويطول رجل في الأولى من الظهر ما شاء الله يطور أوردارين في الثانية الطلبات. وكان وحيها يظنونكم أم لي صحابه أنه يريد بذلك أرقائن ولجهده أن يدرك الناس بطفين صهر إلان الركعة رقع ظهره. وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كي أخره في كل متكس منه على ورقة كمدة قدر 15 آية شنية طلقة قدر كود وقدر النصف ماشي بركي قدر فيسا يقرأ واخرج لي في كل رقعة رقعتك استمرقى صحاويا ومن رقعتين الأوليين لورق عضا وورقة يكمل من الظهر ذهرك. وكان وحى النبي صلى الله عليه وسلم يجعل رقعتين لورق عضا هي الأخيرتين وقدم بي أبدا صدرتي كقامي الأوليين لورق عضا قدر النصف هما قدر كو مرقى قدر نصفهما لبديه ومرقى وحقو أخري بركودة قدر كيسا. وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كيكو أخري فيهما لحدود بفاتحة الكتاب وكان يسمع الآية أحيانا. وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يسمع في مغشي الآية أحيانا ويقرأ أخري دل بالصور صورها التي صورها صدكرناها شغني في صلاة الظهر صلاة الظهر شغني. نواش الشيخ رحمه الله تعالى وفلية صلاة عصر رسوله صلى الله عليه وسلم وحو مرقى صحاوية أخرية جلال الورق عوضة وورقية فاتحة إيا لبصورة ومدى البصورة بك أخرية جلال لكن مرقى صحاوية لورق عوضة تغرور ديرين جلال تضمن وقابل جلال عرفان وحن أم الإنبي إلهي صحابة وحن أم الإنبيين إن أدون يددك رقع الظهر إلى سوق قاران وحن نبيه عليه الصلاة والسلام ظهر قمرقى صحاويا وحنج عصرك لما يسر عضاله رأي قراءة لقو أخرية فاتحة نحيل شرية طلن آيادات قدر قد بقو أخرية جريم شرية طلن آيادات قدر قد شرية طلن كآياداتنا وحويا وظهر كي ومرقى قراءة لقو أخرية جريم بركي الويا وظهر قوحان صامر لي وحكو أخرية جريم صدن آيادات قدر قد مثالها سورة السجدة وحلاك ظهر كي مرقى صحاوية مرقى صدق آياتك أقيمية لماذا يرقعوا ذا هره عصر كي حنبي أقيمية عليه الصلاة والسلام لماذا يرقعوا ذا هره وحوية شنية طلان آياتك مرقى حكالي ينتحي ظهر كي انتي وكو آخرية بركب وكو آخرية عصر كي واسلام عليه لماذا يرقعوا ذا قدام بيانا نبي صلى الله عليه وسلم وحيان جري تيكا قال المرقى لورق عضا وورقية ولورا وضا بيا لورا وورقية وحاق قال ناجر لورا وضا بيا حديه حتى لورا وضا بيا نبي صلى الله عليه وسلم فاتحة وحنين بكو أخرية شن يطونك آيادات بركوت بكو أخرية جري شن يطونك آيادات بركيت آيادة نبي صلى الله عليه وسلم وحي مقاشرين جري المرقى من مرقى فصحاوله مقاشرين جري صلاة ما دام السرقيتاي وخوص الله دقيه. وكان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم محوها إيا قرأوك يا أخي في الأوليين الله والأخري بفاتحة الكتاب فاتحة إيا وصورة الله وصورة ويطور غير يجري في الأولى من الظهر ما لا شيء لا يطورون غير في الثانية طلبات. وكانوا حياها يظنونكم أم لي صحابه أنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك أركان ولجهده أن يدرك الناس ضفقين سهل إلان الركعة رقعة دور غيسة. وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأك أخري في كل متكستة أو منهما لبضى ركعة المرفع صحاويا كمدة قدر 15 آية شنئية طبعا آية وقدر كود وقدر النصفهم وقدر النصف ما شيء بركي قدر كيسة يقرأك أخري إجري في كل ركعة ركعة كستة أو من الركعتين كمدة لبضى ركعة الأوليين وورقي في الظهر الظهر كان وكان وحوى يجعلك إلى ركعتين الورق عدود الأخيرتين قدام بي أغسرك كقالا من الأوليين لبضي ركع عدود الورقي قدر النصفهما هو مقاس حويا بركو وقدر كيسا يعني الشن الورق عدود الورق يوحي وكو أخري بركي بكو أخري جاء لبضي قدام بي ولبضي الورق يشن يطوم بكو أخري labada ugu dambeeyay oo wuxuu ku akhriyay markaa 15 ka barkeed oo markaa 8 aayadood ama 7 aayadood wakaana waxa nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo qaraawki akhriya fihi ma laba raqacad bi faatixada kitaabi faatixada yaana laba raqacad oo ugu dambeeyay laba siyaabood buu nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi salaatu wasalaam imma inuu sidii labadii ugu horeeyay markuu faatixada dhameeyo quraanka la ku sii daro oo markaa de labadii hore wuxuu ku akhriyay barkii inuu ku akhriyay labada dambe iyo inuu soo daayo faatixada ku gaabsado labada arimood uu nabigu sameeyay alayhi salaatu wasalaam wakaana waxaa nabigu sallallahu alayhi wasallam yismuu fi maqshi alaayata ay daahiyan kulkul way qaraa waxri jira bi suwar suuradihi allati suuradaha soo dakarnaaha soo sheegnaa dakarnaan ku soo sheegnay fi salaati dhuhr salaada dhuhr صلاة المغرب حدنا صلاة المغرب حل واخرية وكان صلى الله عليه وسلم وحايا قروك أخرية فيها صلاة المغرب أحيانا كلكل بقصار مفصل صبع خميسيات كويسة قال حقا وخب الله قال لم يكن الذين كفروا حقوا يحبا ماذا صلاة عذر بالناس حال كاسوية شلما سوشيانا وكان صلى الله عليه وسلم وحايا قروك أخرية فيها صلاة المغرب أحياناً كل بقصار المفصل سبعة خمسة فيسة قاقاباً أو ومرخى صحوياً لم يكن الذين كفروا لغد الله وإلى برب الناس حتى إنهم يغوا صحابة كانوا يحيان إذا صلوا برقيت كلامهم عن النبي عيسى وصلوا أولى الصلاة ونقصد بهم يغب إن صرفوا النقجري أحدهم يذكر والحار إنه يسونا لا يبصر أرخه مواقع نبله لو في سماش وقد عيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى وحق قائنا ما شاء الله عليه كو صلاة المغرب قابل دريس ثانيا صلاة المغرب برق قابل حريب اتفهم دريس النبي صلى الله عليه وسلم ومرقى الدنين ومرقى صلاة كبحان كذب اي النقران اي مذكورة صحابة الليب صلاة صورة ما شاء الله عليه يعني يوان قيس كون مذوبانين ومرين مذوبانين أي مرقى صحاويان صحابة ويكب حيان فرأي مرقى وتكونية حديث بربان سلاة المامية سلاة حديث في غافع بن خديج وحير كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله وحما يقويتك النبي صلى الله عليه وسلم المغرب كلتكنا مرقاص نقندر المتكيو مرقاص وحاويان أسرع أركه لا في سماش وقد عيوه وحديث البخاري ومسلم بايس وصاري يا أحمدي ابن ماجهبا وحكرات المامية سيدة حديث أنس بن مالك أي أسنى سيدة المامية وحسنى سيدة المامية من غيبني أصنوة وصحابة النبي كميلها عليه الصلاة والسلام وحسنى المامية حديث جابر عبد الله وإلى قول طريق أفر رضي وسلم لك صاره واي وكان قرا النبي اخري صلى الله عليه وسلم في سفر سفر اخري في سفر وحكو اخري مرقى سفر سو كجرا صلاه المغرب بالتين والزيتون والتين والزيتون وحكو اخري في الركعه الثانيه ركعه اللبات وقرا النبي صلى الله عليه وسلم اخري في سفر وقت سفر كجري اي في وقت سفر حل سفر كجري والتين والزيتون اخري في الركعة الثانية ترقى عبد الله بن ركوع أخرى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حديث في براء بن عازب سيدة التلمامي واية وكان روح النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كوكل يقرأ كيكو أخرية بالدوار المفصل سبع خميسة كوي سبع دير وصورة قاف لقصد الله إلى والسماء ذات الورود سبع إيه وأوصابه سبع خميسة كوي سبع الحافة لقصد الله مرقى سبحانه ويال والسماء ذات الورود لا لم يكن الذين كفروا فكان تارة روحيه فكان روح النبي صلى الله عليه وسلم تارة تمر يقرأ قياف ريال الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله صور الله سبحانه رزلي وتارة تمر بطور وكتاب مصدور بفوح رزل النبي صلى الله عليه وسلم مرخى وحب ابن النبي صلى الله عليه وسلم مخرقين وصوقابيه لكن وحبا عيسسيه أمضى أجريه أمضى عين أمه يقول اكتاب لقد قاب صنخره صور الله بعدار بفوح رزلي فالكلنا وحاول يسكرها الأسبوع خميسات صور الله رحلحات كاب فالقلنا وحاولنا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وقلنا وحافرين دري وطور وكتاب المصدور سيدة حديث في الجبال بما مطعم وتلمامي وصنقى وحوير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قرأ بالطور في المغرب سورة طور سوى المغرب كنبي وحافرين صلى الله عليه وسلم أيام مغربي وطارة من النبي صلى الله عليه وسلم بالمرسلات والمرسلات غرفا بكو أخري قرأ بها وحكو أخري صورة في آخر صلاة صلاة يبدا بيسا وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم صورة المرسلات وحكو أخري مرقى صحاويا صلاة وتكرر سيبدا بيسا مرقى وحديثي أم الفضل بنت الحارث سلعة المامسي يعني مرقى صحاويا وحيث المرقى صحاويا عبد الله بن عباس ووحي مقشي أخرية والمرسلات عرفا مرخصة وحي كتري يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب قراءة الوحي حسوسي صورة غضخريسي قراءة رسولك صلى الله عليه وسلم وحيناه رسولك صلى الله عليه وسلم في جدا بيسيهم كم مغلو مغرب في صوته أخرية حديث كان بخاري مسلم يسوع صارين ومارف الموضع إيه طرق الأخر بلن وكان الحامي صلى الله عليه وسلم أحيارا خلقل يقرأ في أخرية بطورة طورية لما الصورة بطورة طورية صورة لها وقع غير مركة سبحانه مثل أنه في أخرية جنة مركة لفظي الطورة وتأميس ويان أطول أي ندي قطعي طولة وندي ويان مرخى طوليين وبمعنى وحاوليا بطولة طوليين صورة لها قادر لو صورة الله كمل أبو النبي كوفريه صلى الله عليه وسلم الأعراف صورة في الرقعتين لبرق عضبة هي كوفريه النبي صلى الله عليه وسلم وتارة ملمة بالأنفال سورة الأنفال بأقي منه في ركعتين اللي ورح على الضر مرخم باشاً بطورة طوريين خلط اللفظ بطورة وتعنيث يقدد بامره أطول بين قد قطعي أطوليين وحيتها مرقص وتثمية مرقص حوياً وتثمية مرقص وضعين أيهم لطورة ومفرد ويان وانا مفرد مع النفاه هل قف او قوار يخد عيسى طوليين مركي ليراهن لوقف ضوض يخد عيسى مركو حاويا الطوليين بمعنى لبصور الله وقع قير لبصور الله كمين اي مقنسة سورة مركو مدوى الاسقوة فقصية لبدا الصورة ومحايا هاي من سورة الاعراف هاي طوال الاسقوة فقصية هاي تلباني واتي مركو سيدا حوق بلنا سورة الانعام هي تضوال الطاقير مركة محيه مركة صبع الطوال وصورة البقرة هي صورة آل عمران هي صورة النساء هي صورة المائدة هي صورة الأنعام هي صورة الأعراف هي التوضوية صبع الطوال تضوال سأل إلهها مركة وحاولي أن النبي صلى الله عليه وسلم وحكوها بطول الطوليين صورة لها قادر لولا صورة قادر بنبي أخرجه صلى الله عليه وسلم وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مكا إمام حجر عسقلاني وفي الحباري يتلمامي سورة الأنعام هي سورة ذكرنا أعراف يا نعام أعراف يا تأول سورة فلسية هي طلبات على سورة فلسية هي وسورة الأنعام هي سورة كبرى. وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فالقلي يقرأ في أخرية بطولة طوليين مرقى صحاوية لبدا الصور غالية وقطع لا مكة من المرقى أنعام يا أعراف أيضا لها أيضا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وايه العراف وكأخرج في رقعتين لورق عضبة هي مرقى صحاوية وطارة منها بالأنفال سورة الأنفال بوقي من جري في رقعتين لورق عضبة القراءة في سنة المغرب مغرب كقراءة ليسا سنة مغرب كالسنة ليسا قراءة الواخرية وما سنة المغرب البعدية أكبر بيا فكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كي كواخرية فيها أحريد قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بكواخرية النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء كان صلاة العشاء والغهدية كان صلى الله عليه وسلم وحوها يقرأ كي أحريد في ركعتين الأوليين لورق عوض الورقية من وسط المفصل سبع خميسة كويسة نحلحاتها فكان وحوها طارة المر يقرأ كيكو أخرية الشمس وضحاها إيه وأشبائها وحي شبها ومن الصور الصورة وهكملة حديث بريدة بن حصيب وهي أحمد صوص عرية المهن. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأخرية في سفر المرقة المرقة أخرية في سفر السفر سوخص يا بتين وزيتون في الركعة تمرقى صحابيا الرقعة الأولى رقعة الغور غيسة وإنها النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن طالة القراءة قراءة النقارية فيها صلاة عشاء بحريدة وذلك أرقى سنة وحلها حين صلى معاذ بن الجبل برفوت فيه لأصحابي أصحابي سال عشاء عشيه فطول وكبيري عليه المشونة فانصرف الرجل من دعما ويا قدومي ومن الأنصار كان صلاة كمدة فصلى مرقاص من الإنع عسيتك لي فأخبر الله ورحمه معاذ المعاذ عنه منك كقوة الصي صلاة الله وشيكي فقال وحور إنه منك منافق ومنافق ويالك عسيه ولما بلغ ذلك أرنك سمر ولما بلغ ذلك أرنك سمر قيقار مرقى صحويا ولما بلغ ذلك الرجل منك مرقى أرنك سقار الله شيكي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ورحمه ما قال معاذ حيري فقال له النبي نبي أكوري صلى الله عليه وسلم أتريد مدونيس أن تكون نرى تفطان مثفد مياء يا معاذ معاذ إذا أممت الناس دخل مرقى الإمام نقنيسه فقرب الشمس وضحاها أخري وصبح اسم ربك الأعلى واقرب اسم ربك والليل إذا يغشى فإنه يصلي وحكتك ليراءك جلاشا الكبير بالدأوين يو الضعيف بالتبرع اللهين يو بالحاجة بالباهي صاحبا يو ضعي صاحبا معناه ضمب صاحبها مرقى النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الصلاة مرقى عشائي إلا الطيرية النبي قلناه صلى الله عليه وسلم فأدت الصلاة وحاول يام إلى ثقة أبسطه والصلاة ذات البروج هي مرقى سبحانه لم يكن الذين كفروا انت أرض حيسا وحكم إلى مرقى صحاوية من الأخرية ومبى مرقى صحاوية من الأرخلاء سادرت منك مرقى معاذ مرقى صحاوية نبي قلت تكدر عليه الصلاة والسلام نبي مرقى لسه تكدر أياها قناة قوم كيسا أي اللي تكدر مرقى كدنا حديث بسوء الله رغم صمرني كدنا وحاد على مرقى صحاوية مرقى سدي سنية نبي قلت لسه تكدر صحاوية مرقى يقام في سجع إمام كتبت الله قد يتوكي أي صلاة دي كده رأيه صلاة دي مركو كده رأيه بغرية سكفر فرطي برقاس كده لمن بها حمله وعي مرقاس وكده وصو عير بنان قاس وسكيته كده مرقاس وحاد علي معاذ مركو الله شاك معاذ وحور منك النوع سلا سمعي منك سوى منافق بير مرقاس مرقاس وحاد منك الله شاك بل معاذ وحوغان بيري مرقى النبي يهرطون عليه الصلاة والسلام مكة يغى منافقة النبي صلى الله عليه وسلم مرقى الأرض الله شاقي المعاذ مرقى ورقه يشاقي نبي يحولي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتاني يا معاذ وفي رواية أفتان وأنت أفتان وأنت أفتان وأنت يا معاذ مفدنا يا تهي محاضة وكلا إليسا إن منكم منفرين بخيري وضفع كحيرية عبادات في يائل كمدعة ومرقى سبحانه درت العبادات الله بحره صدرت نبي صلى الله عليه وسلم يحور الضدك مرقى بإمام نقطه صلاة عشاء وحكوت فيسا والشمس وضحاها يصب بحسم ربك الأعلى يقرب اسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى يقوى لمدكها الذي أنقوه الدين يرى وحوه يا بكيري الذي أنقوه الدين يرى وحوه يا بكيري ده قراشا ده الضدك كنت كان يسوى من ماهاء أو رقل يرمناها أريد أدرب إليسا الدأوين وانت أغنان بكرين وان كان حديثا كريم وان اسأل كريم بادرويه من ضعيفة ويسأل مرقى الجسم ديسة يجر كي سبب ضعف وكسوه يهي او تردقان اي كم موقته ايال ادري سغنا من يسأل الضن صاحبة او الدقدقية او حول اي كم بحصايا بالغي او اي وحقلاش هذا كنت كريم مرقى الضدك ويكا يدقيهين سواق قال يوصل احد حالة صلاة كريم عنه واسدا والله النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني قالت القراءة تقراءة الدارية فيها صلاة الحديدة وذلك فيها صلاة العشاء الحديدة وذلك أرى الناس نوحوها حين صلى معاذ معاذ مرقو تكري بالجبل حين صلى مرقو تكري معاذ بالجبل لأصحابه أصحاب تيسى مرقو تكري العشاء عشاء تكري فطول وكل ري عليه النشور فانصرف الرجل من باقى الدومي ومن الأنصار كان صادت إلى السنة غوي فصلى الله تكذب فأخبر معاذ بالله ورهي عنه حقيسة فقال منك يا لقره عنه منك كقوص صلاة حقيسة فقال يحور معاذ إنه منك صلاة يقوص منافق ومنافق وقال صلاة يقوص ومنافق بيه مرقا وإي الله المستعان وحي المرقى سبحانه ولما بلغ ذلك أرقى سمرقى قال أرقضنا منك ولقير مع المرافق ويام بويري مرقى السلع اللي يشيغي يا وحي المرقى دخل وحرق منك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ورقم السلع يصاصى إنها يستوي وعن وحي المرقى بيان دعا الله وبيهاز أي أكشق الله كنت من المرقى سحويا بيها نكشق غيرنا لنا لمالك وانسود دارنا أورئنا قامنا لغيابا معاما قرآن فرضوان مساخرية مرخانو قلما يقول وكي يري مرقى سحويا غريق بوحا يا رسولك الهي يبوحا معاما قرآن وقرآن كفرها بضانا قديم على خذيه سيغن وماقا أنه رسولك صلى الله عليه وسلم حكو يري وقرآن كدي دلتا يكون بهنا وحكو يري أذيب المحاوة أخرية محاسة ترهضاب كيري علم فاتحة وضان أخرية فاتحة وضان أخرية وحاسة مياه وحن راها اللهم إنا أسألك الجنة وأعوذ بك من النار إله الجنة في ديس نار موان كامل انقلي وفاتح نبي صلى الله عليه وسلم حيري حولها مدندن معنى حولها تير الكلمتين مدندن أمين اللبن كلمه قوم بعد أصغى الله القرآن كافرها بين آخرين ولبضى أمر قاسم أصغنا وصدفني جواز الاقتصار على الفاتحة صلى الله عليه وسلم فقال له النبي النبي أكوري صلى الله عليه وسلم أتريد مدوني سأن تكونها تفتان متفد مياه يا معاذ معاذ إذا أمنت الناس ذك مرخاذ إمام نقطه فقرأ أخري بشمس وضحاها وصبح اسم ربك الأعلى واقرب اسم ربك والليل إذا يغشى فإنه يصلي قراشة فإنه يصلي وحد سكان يراك هذه القراشة الكبير بالدأوين والضعيف يتوبرهم يود الحاجة تمدان صاحبه وهي صلاة الليل هكذا صلاة الليل كالغالي صلاة به وديها فيها كاسا كاسو بحني ولوح النوحري الضوح النوحري كاسو بحني ولمرفع سحاويا شروط ويحكم من أيهم مرقص واستقبال الكعبة إيو ميادي يكمل يهير إيا مرقى تكبيرة الإحرام كي إيو فتحدي أخرتان خير إيو مرقص حاويا إيا آمين تي إيو إيا بعد الفاتحة وحي الآخرية إنت هذا نكسو درنا وحيهي فاتحة مرقى القمائية محل آخرية هذا نضع كوعدي إيا سجودي يا ناضما هذا halka laakiin salaatu nabiga ku horaysiiyo وكان صلى الله عليه وسلم نبي وحوها ربما وحلغي على جهر بالقراءة قراءة للجهر وكرق على فيها صلاة الليل كالحديث وربما صرغ له صغيرا والغي على يقصر قراءة قراءة يقصر قراءة قراءة وصوغا ينجر فيها بحيانا متارة المر ويقيله أحيانا فكله غير ينجري ويبارق كحال غير ينجري في إطالة غير ينجينا أحيانا أخرى مركونا حتى قال ابن مسعود الله يري صليت وانت كلم مع النبي عيسى صلى الله عليه وسلم ليلة هذه فلم يزل كمون الزور النبي قائما حال تاريها حتى هممت إلا عن دوني بأمر السوء أمرهم قيل وحالي وما هممت محاضنتي قال يحور هممت وحان دوني أن أقعد إلى فريسته وأغر النبي من كتك صلى الله عليه وسلم فريا مرخى صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم صلاة الليلك سود دورو سنين دريو لبقنا على حدود دورو قراءة فرق وقال الزبي حدود دورو حواص بسكرة دريوك صلى الله عليه وسلم أحواكر من قائد جريك قراءة مرخى صحابة صلى الله عليه وسلم مرو قيرين جري مرو قاوين جري مرخى آب وقصة حال راج جري ودارية صلاة صدق يا عبد الله المسعود وحويري ما هذين النبي الله سكره عليه الصلاة والسلام هذين كامرك الله سكرهنا أرينا هذا فول حبان داري أم حيئة المقاسة والحور واحد داري إن المرقى صحابي رسولك صلى الله عليه وسلم أن أنت اسكفر يسأريه إن رسولك اسكرات غير رحمة الله سكر حضر الله عنك يسيني وكان صلى الله عليه وسلم يحوها ربنا وحلغي على جهر بالقراءة قراءة إلى خاص مرقى صحابي يقوله ولا الجهر عن راه القرق هذا فيها صلاة ليلك الحديثة وربما وحلقية لا صر غير سريسه ويقصر قراءة قراءة وقام يجري فيها مرقى صحاويا صلاة ليلك الحديثة فارة المر ويقيلها وقير يجري أحيانا كوكل ويبالق وكح الغير أجري في إطالة صلاة غير انتينا أحيانا أخرى مركلي حتى قال ابن يسعود الله يري صليت وانتك للمعمل النبي جميعي صلى الله عليه وسلم ليلة هذين بانت كذي فلم يزل لنبو كمول الزول صلى الله عليه وسلم قائما إنه تاريه هؤلاء حتى هممت إلا عن داري بأمر السوء أمر آذفاك قيل وحالي وما هممت محادنتي قال وحوري هممت وحان داري أن أقعد إلى فريسه وأذر النبي نبي أنكتك عليه الصلاة والسلام هذا مرقى صحابه يا فوري هلك قراءة وحوف يعلم وإن صامر لمن صلى الله عليه وسلم في صامر أبي بكر يعمر بصامر أبي بكر بصامر قراءة صهوص أبدية مرخصة وحوية وحكوية أبي بكر المحال قراءة السلام غوص أبدية مرخصة وحوية أبي بكر أنه رسولك لا هلو إبا أن لفقي وانبقشي الله سبحانه وتعالى ويمق الله عمر بها